تقديره جزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، أو على تقدير لهم جزاء سيئة بمثلها، أو معطوف على الذين أحسنوا، ويكون جزاء سيئة مبتدأ وخبره بمثلها. ما لهم من الله من عاصم، أي لا يعصمهم أحد من عذاب الله. قطعا من الليل مظلما، من قرأ بفتح الطاء فهو جمع قطعة، وإعراب مظلما على هذه القراءة حال من الليل. ومن قرأ قطعا بإسكان الطاء فمظلما صفة له أو حال من الليل. مكانكم، تقديره الزموا مكانكم، أي لا تبرحوا حتى تنتظروا ما يفعل بكم. فزيلنا بينهم، أي فرقنا. تبلو كل نفس ما أسلفت، تختبر ما قدمت من الأعمال. وقرئ تتلو بالتاءين بمعنى تتبع أو تقرؤوه في الصحف. طيب، مثل ما ذكرنا في لقاء الماضي، هذه السورة هي تتحدث عن مواقف وتقرر عقيدة صحيحة، عقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالبعث والإيمان بالرسل والكتب، كلها تقرر هذه العقيدة التي تخاطب أناسا مشركين، وتبين لنا بيان بطلان هذه العقائد التي يعتقدها هؤلاء المشركون، وتبين أيضا مواقف لهم في مواقفهم عندما يقرون بوحدانية الله، عندما يكفرون، عندما يشركون، وبيان بطلان الشرك، تتحدث عن بطلان الشرك وتقرر التوحيد، وتبين أيضا سرعة زوال الدنيا، بقاء الآخرة، ثمرة الطائعين وثمرة المذنبين، أو أثر هذه الذنوب على أصحابها، كلها تدور حول هذا الأمر. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا أذقنا الناس، يقول مؤلف الناس هنا من؟ الكفار. لماذا قال الكفار؟ لأن قال في آخرها: إذا لهم مكر في آياتنا. والمؤمن ما يكون له مكر في آيات الله. إذا أذقنا الناس رحمة بعد ضراء أمستهم، المؤمن يشكر الله، إذا أذقه رحمة فإنه يشكر الله، وإذا أصابته ضراء صبر، هذا المؤمن. أما الكفار لا، إذا أذق الله الكافر رحمة من بعد ضراء مسته، إذا لهم مكر في آياتنا، هذا موقف الكافر. ولذلك المؤلف ماذا قال؟ قال هذه الآية في الكفار، وهذا واضح. ثم قال: وتتضمن النهي لمن كان كذلك. كيف النهي لمن كان كذلك؟ نهي هي وإن كان أسلوب الآية خبر، كان أسلوبها خبرا، إلا أنها تتضمن النهي. يقول: كيف تفعل هذا أيها الكفار؟ هذا لا يمكن، ولا يصح منكم أن الله ينعم عليكم فتكفرون. فكأنه أمر له، كأنه نهي عن كفران النعمة وأمر بشكرها. وقد يدخل في هذا اللفظ العام أيضا من يكفر نعمة الله من المؤمنين. تجد بعض الناس ينعم الله عليه بالنعم ويكفر النعمة، ولا يستعملها في طاعة الله، يستعملها في معصية الله، فهذا يعرض نفسه للعقوبة، وأن الله يسلب منه النعمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى من سنته أن من شكر زاده الله، ومن كفر أخذت منه النعمة، هذه سنة الله. فالآية تتضمن أولا الخبر عن موقف المشركين، وهذا الخبر يتضمن النهي والأمر، النهي عن كفران النعمة والأمر بشكرها، ويدخل في ذلك أيضا كل من يكفر نعمة الله، وإن كان يدعي أو إن كان من جملة المسلمين وهو يكفر نعمة الله، أن يحذر أن يعرض نفسه للعذاب وسلب النعمة. طيب، ولذلك قال هنا، قال: والمكر هنا إذا لهم مكر في آياتنا، قال الطعن في آيات الله، لأنهم يمكرون في أي شيء؟ في آيات الله، فيطعنون فيها ولا يؤمنون بها ولا يصدقون بها، فهذا معناه. قال: وترك شكره، يدخل فيها الطعن في آيات الله، ويدخل فيها ترك شكر الله. إذا ما لهم مكر، قال المكر إما أنهم يطعنون في الآيات التي يرونها وهي آيات الله في الكون وآيات الله في الشرع، وكذلك أيضا يتضمن أنهم لا يشكرون الله عليها. يقول هنا ومكر الله، لأن الله قال ماذا بعدها؟ قل الله أسرع مكرا، الله يمكر. قال المؤلف هنا ومكر الله الموصوف بالسرعة هو عقابه لهم، عقاب لهم، سماه مكرا مشاكلة لفعلهم وتسمية للعقوبة باسم الذنب. وهذه الكلمة علق عليه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله فيما مر قبل ذلك، وأنه ينبغي أن نثبت المكر لله على وجه اللائق. هذا هو العقيدة، ما دام أن الله أخبر أن الله أسرع مكرا، وأخبر في آيات أخرى يمكرون ويمكر الله، فيجب علينا أن نثبت المكر لله حقيقة، ولا يجوز تأويله بأنه عقوبة أو بأنه يعني قال تسمية العقوبة باسم الذنب، هذا كله تأويل، ويجب علينا أن نثبت كما أثبته الله، وأن الله يمكر بمن يمكر به، ويستهزئ بمن يستهزئ به، والله ينسى أيضا من ينسى، نسوا الله فنسيهم، وغيرها التي تكون بالمقابل، يكيدون كيدا ويكيد الله كيدا، فكيد والمكر استهزاء سخرية سخر الله منهم، كل هذه يجب علينا أن نثبت ما أثبت الله لنفسه، ولا يجوز لنا أن نؤولها بغير هذا الأمر. ونقول إذا قيل لك ما هو المكر، طيب كيف يمكر الله؟ نقول ينتقم منهم بأي طريقة، ينتقم، يمكر بهم مثل ما مكر بمن؟ بقوم صالح، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم. هذا هو المكر، لما مكروا بصالح وأرادوا قتله عليه السلام مكر الله بهم ودمرهم. قيل أنهم جلسوا بين جبلين وعلموا أن صالح يأتي بين في هذا الفج بين جبلين، فوضعوا صخرة كبيرة، قالوا إذا مر صالح ألقينا على هذه الصخرة ويموت ويعني ينتهي أمره. فكانوا يدبرون تسعة في المدينة، تسعة رهط في المدينة، يفسدون في الأرض ولا يسمحون، فلما أرادوا قتل صالح فدمر الله عليهم، فألقيت عليهم أو ألقى عليهم حجرا فدمرهم جميعا هم وقومهم. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. فهذا هو مكر الله، مكر الله. قال هنا مشاكلة، هذه كلمة المشاكلة مثل ما مر معنا، تعلم ما في نفسي وأعلم ما في نفسي، يقول مشاكلة. المشاكلة موجودة في لغة العرب، وهي من بلاغة اللغة العربية ومن بلاغة القرآن أيضا، ما نقول في المشاكلة نردها، مشاكلة وجه بيان، وجه من وجوه البيان والبلاغة، لكن ما ننزله في مثل هذه الأمور. يعني لو جاءك شخص قالك طيب ما هي المشاكلة، نقول هو ذكر الشيء بمقابله بنفسه، مثل لما يقول الله سبحانه وتعالى فإن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليه، نحن ما اعتدينا، قال سماه مشاكلة، هذا ممكن. قال الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا الذي أساء إليك جيت أنت وأخذت انتقمت منه، هل تسمى هذا يسمى انتقام سيئة؟ ما يسمى سيئة، لكن هذا من باب المشاكلة، أسلوب بلاغي، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فهذا موجود في لغة العرب وموجود في القرآن الكريم، لكن لا نحمل صفات الله على المشاكلة، لأنهم إنما قال ذلك لينفي، لما يقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك أراد أن ينفي صفة النفس عن الله فقال مشاكلة، وهنا نفس الشيء أراد أن ينفي المكر قال مشاكلة، فينتبه لمثل هذا الأمر. طيب قال هنا حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، كيف كنتم؟ يخاطبهم، هذا خطاب، كنتم أنتم في الفلك، ثم قال وجرينا بهم، الأصل كنتم أنتم في الفلك وجرينا بكم، جرينا بكم، قال لا غير، لماذا؟ قال وجرينا، الضمير المؤنث يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الفلك، الفلك زين، وجرينا بهم للناس، قال وفيه الخروج من الخطاب إلى الغيبة، هذا نسميه التفات، التفات هذا أيضا أسلوب بلاغي، تغيير الضمائر، عندنا كم ضمير؟ عندنا ثلاثة ضمائر، خطاب وغيبة ومتكلم، هذه ثلاث ضمائر إذا جعلت كل صورة في ضمير مقابل كم تطلع عندنا من صورة؟ هاي شيخ الضمير الضمائر ثلاثة سميها التفات. التفات يعني مقابل. عندنا ضمير متكلم وضمير خطاب وضمير غيبة. إذا كنت تأخذ ضمير تقابل بضمير كم يطلع عندنا من صورة؟ ست صور. حسنت، ست صور، ست صور، يعني غائب مع متكلم، غائب غائب مع متكلم، غائب مع متكلم، وغائب مع مخاطب. أصبح غائب مع متكلم مع مخاطب، ثم العكس، ثم العكس، ثلاثة تصبح الصور كلها ست. والقرآن مليء مليء بالالتفات، أكثر من 1000 موضع في الالتفات. وأنا كتبت بحثا عن أسلوب الالتفات في القرآن الكريم وصوره، وأوقفت على أكثر من 1000 موضع في القرآن، كثير جدا. أنت تقرأ في الفاتحة فيها التفات، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هذا غائب، الرحمن هو، الرحمن الرحيم، مالك هو يوم الدين، ثم غيرت قلت إياك، الأصل إياه، فخاطبت قلت إياك نعبد وإياك نستعين. وأقرأ أيضا في سورة عبس وتولى، لما قال الله سبحانه وتعالى عبس هو محمد صلى الله عليه وسلم، عبس وتولى ثم خاطب قال أن جاءك، أن جاءه الأعمى وما يدريك أنت، غير قال أن جاءه الأعمى ضمير غائب، ثم قال وما يدريك خاطبه، خاطبه. وكثير، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقال سقناه، ما قال ساقه، وهو الذي، هو ضمير غائب، ثم قال سقناه. فالقرآن كثير، كثير جدا في التفات، والالتفات من أسلوب العربي. حتى قال ابن الأثير، قال هو يسمى الشجاعة العربية. الشجاعة العربية يعني ما يقدم عليه إلا شخص متمكن في شعره، فإذا غير الضمائر معناته أنه متمكن في اللغة. القرآن فوق الشعر، يغير في الضمائر. شف وجرينا بهم، حتى إذا كنتم أنتم خطاب، وجرينا بهم غائب، طيب ليش غير؟ كيف كل التفات له وجه بلاغي، ما نقول التفات ونسكت، ليش؟ قال هنا لأنهم لم يشكروا وكفروا نعمة الله، صرف الخطاب عنهم، قال ما تستحقون، قال أنتم كنتم في الفلك، ثم قال وجرينا بهم، يعني صرف الكلام عنهم، صرف الكلام عنهم. هذا يسمى التفات. شف طيب، يقول هنا وظنوا أنهم أحيط بهم، ما معنى الظن هنا؟ شو نسميه؟ الظن هنا الاعتقاد الجازم. الظن في القرآن يأتي بمعنى الاعتقاد الجازم، ويأتي بمعنى الشك. إن ظنوا إلا ظن، هذا شك، وما نحن مستيقنين، هذا شك. هنا لا، هنا اعتقاد. قول تعالى إني ظننت أني ملاق حسابي، هذا اعتقاد يعني جازم. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذا جزما، فهنا جزم. شف ناظر، قال وظنوا أنهم أحيط بهم، يعني خلاص اعتقد اعتقادا جازما أنه قد أحيط بهم. دعوا الله، عادوا إلى ربهم، دعوا الله، عادوا إلى رب، مخلصين له الدين. وأقسموا أيضا زيادة، قال والله لئن أنجيتنا، لأن اللام هنا سمى لام القسم، لئن أنجيتنا من هذه، أي من هذا الكرب وهذه المصيبة، لنكونن من الشاكرين. طيب والنتيجة، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض، يفسدون في الأرض بغير الحق. قال الله عز وجل يا أيها الناس إنما بغيكم، المراد بالناس هنا من هم؟ الكفار. لأن المؤمن لا يبغي، المؤمن لا يظلم ولا يكفر. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، يعني كفركم وفسادكم وإعراضكم على أنفسكم يضركم أنتم. ثم قال متاع الحياة الدنيا، المؤلف يقرأ بأي شيء؟ يقرأ بالرفع، متاع الحياة، يبقى رفع على أنه خبر، بدأ مباشرة، قال رفع على أنه خبر، متاع، يعني متاع أي هذا متاع، مبتدأ وخبر، هذا متاع على أنه خبر مبتدأ يقدر، يقال ذلك متاع أو هذا متاع، أو يكون إنما بغيكم هو الخبر، أو يكون هو خبر إنما بغيكم متاع متاع. والقراءة الثانية قراءة من شيخ الإله حفص فقط، هذه مفردات حفص. حفص يقرأ متاع على أنه حال أو على أنه مفعول مطلق مصدر، يعني متعتكم متاعا أو حال كونه متاعا، أي يعني يقدر به بما يتناسب متاع الحياة الدنيا. طيب ثم إلينا مرجعكم فنبئكم ما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا جاء بصيغة الحصر، ليش؟ تحقيرا لها. قل إنما هذه الحياة كلها من أولها إلى آخرها، هذه الحياة الدنيا كلها مثلها مثل الماء الذي ينزل من السماء فتنبت الرياض في الأرض، الرياض روضة، تنبت الزرع ولحظات ثم يزول، فترة من الزمن كم يوم، 20 30 40 شهر شهرين، تأتي تجدها كأنها يعني قد أصبحت يابسة ما فيها. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج ييبس فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذه الدنيا كلها، إذا كانت الدنيا بهذه الصفة كيف يعيش الإنسان أو يعيش لأجلها؟ شوف قال إنما في الحياة الدنيا كما أنزلنا، قال تحقير للدنيا وبيان سرعة فنائها، شبهها بالمطر الذي يخرج به أو يخرج به النبات ثم تصيب ذلك النبات آفة عند حسنه وكماله. قال هنا واختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس، ما الذي اختلط؟ شوف قال كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. اختلط النبات بأي شيء؟ قال اختلط بالماء، لأن النبات في الأرض في جوف الأرض إذا جاءه الماء واختلط به الماء أنبت. قال نبات الأرض، قال مما يأكل الناس والأنعام، يعني مما يأكله الناس من الزروع والحبوب والفواكه ويتأكل الأنعام من العشب والحشيش ونحوه. قال حتى إذا أخذت، يقول حتى هذه غاية ممتدة، هذه الدنيا تمتد حتى إذا وصلت الأرض إلى آخر حد، أخذت الأرض زخرفها، يقول مثل العروس لما تلبس أحسن الملابس وتخرج بأحسن هيئة ثم بعد ذلك تنتهي، هذه الحياة. أخذت الأرض زخرفها وزينت، أصلها وتزينت، أصلها وتزينت، فأدغمت التاء بالزاي ثم أتي بالهمزة، همزة الوصف، وزينت. قال وظن أهلها، ما معنى الظن هنا؟ الجزم، يعني وصل بهم الحد أهل الدنيا إلى أنهم سيطروا على الأرض، هذا هو، يعني ما عندهم شك أنهم أحاطوا بهذه الأرض، يعني وظن أهلها أنهم قادرون عليها، فإذا وصلت إلى هذا الحد وأنهم سيطروا على الأرض أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. قال شوف قال قادرون أي متمكنون، أتاها أمرنا يقول ببعض الجوائح كالريح، والصر ما هي الريح الباردة التي تحرق. قال يعني بأي آفة، بلحظة الدنيا تزول بلحظة، بأي آفة أتاها أمر ليلا أو نهارا، فجعلناها حصيدا. قال المؤلف حصيدا كما يحصد الزرع، كما يحصد الزرع حصيدا، كأن لم تغنى بالأمس. ما معنى تغنى؟ يقول كأن لم تنعم، لم ينعم أهلها ولم تصل إلى هذه الدرجة. ومعنى الغنى في القرآن له معاني، هو من الألفاظ المشتركة. يقول هنا كأن لم تغنى أي كأن لم تنعم الأرض ولم ينعم أهلها. ويأتي هنا أيضا الغنى المراد الذي يقابل الفقر، تقول فلان غني وهذا فقير. ويأتي الغنى بمعنى النفع، ما أغنى عنه ماله أي ما نفع، ما أغنى عنه ماله يعني وما كسب، يعني ما أغنى يعني ما نفعه ماله، ما نفعه. وقال سبحانه وتعالى أيضا في قصص الأنبياء قال كأن لم يغنوا فيها، يعني كأن لم ينتفعوا منها ولم يقيموا فيها. فهذه تأتي لها معاني، تأتي لها لعدة معاني. طيب كأن لم يغنوا فيها، قال هنا فكأن لم تغن بالأمس. قال كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. يقول مثل ما فصلنا لكم الدنيا هذا التفصيل الواضح الجميل، نفصل سائر الآيات نبينها لكم لعلكم ماذا؟ لقوم يتفكرون، ليس جميع الناس. طيب والله يدعو إلى دار السلام، مش المناسبة؟ يقول لما زهد في الدنيا رغب في الآخرة، قال اترك الدنيا عنك وأقبل إلى الآخرة، حياتك الحقيقية هي الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لهي الحياة الحقيقية. والحيوان هنا هذه صيغة مبالغة للحياة، مثل ما تقول فلان غضبان وفلان سكران، هذا بعض الناس يفهم يقول كيف الحياة، يقول وإن الحياة وإن الآخرة لهي الحيوان، كيف حيوان؟ حيوان ما معنى حيوان؟ يظن أنه حيوان، لا ليس الحيوان المعروف، وإنما الحياة الحقيقية. الحياة الحقيقية الدار الآخرة. أتى بصفة أعظم صفة، صفة البلاغة، مثل ما تقول غضبان فلان غضبان غير غاضب، تقول غاضب فلان يغضب، فلان غضبان يختلف. طيب يقول هنا والله يدعو إلى دار السلام، قال ما هي دار السلام؟ قال هي الجنة. طيب لماذا سميت؟ قال سميت لأنها سالمة من الآفات، سميت لأنها سالمة من الآفات، يعني أهلها لا يجدون تعبا ولا عناء ولا مرضا ولا سقما ولا حتى الجنة ما فيها نوم، ما تنام لأنك ما ترهق تتعب، ما فيها نوم فما تجد فيها. وقيل دار السلام مثل ما تقول دار الله، دار كرامته، لأن السلام اسم من أسماء الله، مثل ما تقول دار الله دار السلام. فالسلام هنا يحتمل أنها سالمة ويحتمل أنها مضافة إلى الله لأنها داره، مثل ما تقول بيت الله، فالسلام اسم من أسماء الله. طيب أيهما صح، الأول ولا الثاني؟ نقول كلها سميت سلاما لأنها مضافة إلى الله ولأنها سالمة، لأنها سالمة. شوف قال والله يدعو مطلقا، يدعو كل الخلق إلى دار السلام، يدعوهم إلى الجنة، لكن الذي يهدي من؟ قال يهدي من يشاء، لا يهدي الناس جميعا، الذي يستحق الهداية يهديه، والذي يعرض ويكفر ولا يستحق الهداية يعرض الله عنه ولا يهديه ولا يهديه. شوف عبارات القرآن دقيقة. ثم لما قال شوف قال الآية هنا قال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أعطاك ثمرة الدعوة، إن آمنت واستجبت لله وأحسنت عملك النتيجة ما هي؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ليس حسنى فقط، الحسنى ما هي؟ الجنة، والزيادة النظر، وهو من أعظم نعيم الجنة، رؤية الله في الجنة فوق كل نعيم، فوق كل نعيم. وهذه الآية لما قال المؤلف الحسنى الجنة والزيادة نظر إلى وجه الله، هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله. طيب إذا جاءك تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكرت تفاسير أخرى، هل نلتفت إليها؟ ما نلتفت إليها. ما القاعدة عندنا ماذا؟ إذا القاعدة التفسيرية، وهذه من قواعد التفسير التي مرت معنا، القاعدة التفسيرية ما هي؟ إذا ثبت التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ثبت فلا يصار إلى غيره، خلاص انتهى الأمر، ما تأتي. والمؤلف شو قال ماذا؟ قال وقيل الحسنى جزاء الحسنة بعشر أمثالها والزيادة التضعيف. نقول هذا ما لنا حاجة فيه، ما دام عندنا تفسير ثابت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يكفي يكفي. ولذلك المؤلف قال والأصح، الأول أصح لوروده في الحديث. طيب لما ذكر جزاء المحسنين قابلهم بالمسيئين فقال والذين كسبوا السيئات، شوف لاحظ العبارة في القرآن دقيقة، كيف قال هناك أحسنوا وجازاهم بالحسنى، الجزاء من جنس العمل، تحسن يحسن الله إليك، هنا قال كسبوا السيئات، معناه أنهم بذلوا جهد، ما جاءوا ما هكذا عمل السيئات، بذلوا جهدهم في أن يعملوا السيئات، قال كسبوا السيئات، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. قال هنا طيب قال ما لهم من الله من عاصم، أي لا ليس هناك من يعصمهم ويمنعهم ويرد عنهم العذاب أبدا، ما في أحد من الخلق يستطيع أن يرد ذلك. قال ما له من الله من عاصم. كأنما أي هؤلاء أصحاب السيئات يحشرون يوم القيامة ماذا؟ وجوههم مسودة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال كأنهم، قال هنا قطعا من الليل، من الليل مظلما، قال كأنما أغشيت وجوههم قطعا أو قطعا من الليل مظلما. يقول إن قلت قطعا فهي جمع قطعة، ومظلما حال، وإن قلت قطعا بإسكان الطاء فهي مصدر ووصفها مظلما صفة لها. قراءة من يا شيخ؟ فقط من كثير والكسائي من السبعة، وبقيتهم يقرؤون قطعا. طيب طيب، قال بعدها ويوم نحشرهم، لما ذكر جزاء المتقين والمحسنين ثم ذكر جزاء أصحاب السيئات ذكر وذكرهم بالحشر، ذكرهم بالحشر. قال ويوم نحشرهم أي الجميع، نحشرهم جميعا أي الخلق، ثم نقول الذين أشركوا مكانكم، مكانكم شرابها، نقول هذا مكانكم اسم فعل، هذا سمى اسم فعل أمر، يعني إلزموا، اسم فعل أمر، إلزموا، إلزموا، مثل قوله تعالى فضرب الرقاب أي اضربوا الرقاب، مثل قوله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل، يعني إلزموا أنفسكم. نعم، فقوله هنا مكانكم أي إلزموا مكانكم، يعني لما يحشرهم سبحانه وتعالى يقول مكانكم أنتم وشركاءكم، قفوا مكانكم للحساب والجزاء، مكانكم أنتم وشركاءكم. ثم قال فزينا، ما معنى زينا؟ أي فرقنا بينهما، كما قال تعالى قال لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا، لو تزيل يعني انعزلوا، انعزلوا، فمعنى زينا يعني فزينا بين، يعني فصلنا بينهما، بين أهل الحق وأهل الباطل. قال فزينا بينهم. قال بعدها وقال شركاء، وقال شركاءهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيني وبينكم كنا عن عبادة. قال هنالك أي في ذلك اليوم تبلو كل نفس، تمتحن وتختبر في ذلك اليوم، كل نفس يؤتى بها تختبر وتحاسب، كل نفس. وفي قراءة هنا هنالك تتلو، تتلو كل نفس، تتلو يعني يتبع بعضها بعضا، هذا يتلو هذا وهذا يتلو هذا. قراءة من يا شيخ؟ حمزة والكسائي. طيب نواصل الآيات، تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى قل من يرزقكم الآية احتجاج على الكفار بحجج كثيرة واضحة لا محيص لهم عن الإقرار بها، يخرج الحي من الميت مذكور في آل عمران، ربكم الحق أي الثابت الربوبية بخلاف ما يعبدون من دونه، فماذا بعد الحق إلا الضلال، أي عبادة غير الله ضلال بعد وضوح الحق. وتدل الآية على أنه ليس بين الحق والباطل منزلة في علم الاعتقادات، إذ الحق فيها في طرف واحد بخلاف مسائل الفروع. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا، المعنى كما حق الحق في الاعتقادات كذلك حقت كلمة ربك على الذين عتوا وتمردوا في كفرهم أنهم لا يؤمنون. والكلمة يراد بها القدر والقضاء. قل هل من شركائكم كلمات ولا كلمات؟ والكلمة عندي. المؤلف يقرأ كلمات حتى فسرها هنا، قال كذلك حقت كلمات ربك. طيب نشوف أحسن الله عليك. والكلمة يراد بها القدر والقضاء. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، الآية احتجاج على الكفار، على الكفار، فإن قيل كيف يحتج عليهم بإعادة الخلق وهم لا يعترفون بها، فالجواب أنهم معترفون أن شركاءهم لا يقدرون على الابتداء ولا على الإعادة، ففي ذلك إبطال لربوبيتهم. وأيضا فوضعت الإعادة هنا موضع المتفق عليه لظهور برهانها. أما لا يهدي بتشديد الدال معناه لا يهتدي في نفسه، فكيف يهدي غيره، وقرئ بالتخفيف بمعنى يهدي غيره، والقراءة الأولى أبلغ في الاحتجاج. فما لكم ما استفهامية معناها تقرير وتوبيخ، ولكم خبرها ويوقف عليها ويوقف عليه. كيف تحكمون، أي تحكمون بالباطل في عبادتكم لغير الله، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، أي غير تحقيق، لأنه لا يستند إلى برهان. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ذلك في الاعتقادات إذ المطلوب فيها اليقين بخلاف الفروع. تصديق الذي بين يديه مذكور في البقرة. أم يقولون، أم هنا بمعنى بل والهمزة. فأتوا بسورة تعجيز لهم وإقامة حجة عليهم. من استطعتم، يعني من شركائكم وغيرهم من الجن والإنس، من دون الله أي غير الله. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، أي سارعوا إلى التكذيب بما لم يفهموه ولم يعلموا تفسيره. ولما يأتهم تأويله، أي علم تأويله، أو يعني بتأويله الوعيد، أو يعني بتأويله الوعيد الذي لهم فيه. ومنهم من يؤمن به. الآية فيها قولان، أحدهما إخبار بما يكون منهم في المستقبل، وأن بعضهم يؤمن وبعضهم يتمادى على الكفر، والآخر أنه إخبار عن حالهم، أن منهم من هو مؤمن به ويكتم إيمانه، ومنهم من هو مكذب. طيب، قال سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم، هذه الآية الحادية والثلاثون، قل من يرزقكم من السماء والأرض. قال الله سبحانه وتعالى، قال المؤلف هنا، هذا احتجاج من الله عليهم، يسألهم: أيها المشركون، يا عبدة الأوثان، يا عبدة الأصنام، يا عبدة الأولياء، يا من يطوف حول القبور، يا من يدعو الأموات، يا من يذهب إلى القبور ويطوف حولها، من يرزقكم حقيقة من السماء والأرض؟ من هو؟ هل الميت يرزق؟ هل الصنم يرزق؟ من يرزقكم من السماء والأرض؟ ثم قال: أمن يملك السمع والأبصار، من الذي يملك سمعك وبصرك؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، من يملك هذا؟ من الموصوف بهذا الشيء؟ ومن يدبر الأمر؟ لو سألت المشركين الذين يعبدون الأصنام ماذا يقولون؟ يقولون الله، فسيقولون الله. فقل: أفلا تتقون الله؟ ما تخافون الله؟ تعبدون أصنام وأنتم تعرفون أن الذي دبر الكون كله هو الله؟ يقول المؤلف: هذا احتجاج على الكفار بحجج كثيرة واضحة، لا محيصة ولا مهرب من لهم فيها إلا أن يقروا بها، وهم يقرون بها. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، وهم يعترفون بذلك. قال سبحانه وتعالى، شوف رتب عليه، قال: إذا أنتم تقولون الله فذلكم الله ربكم، هو الذي خلقكم، وهو الذي رباكم، هو الحق، وإذا كان هو الحق فما بعد الحق إلا الضلال. قال المؤلف: الحق الثابت الربوبية بخلاف ما يعبدون من دونه، ليس بحق، إنما هو باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال: ما فيه الأمر إما حق وإما ضلال، هذه ليس بينهما شيء، ما تقول بين الحق والضلال شيء، يا حق يا ضلال، يا ليل يا نهار، ما فيه وسط، يا ليل يا نهار، يا أسود يا أبيض، هذه ما يمكن، لا يمكن أن يرتفعان ولا يمكن أن يجتمعان، الأسود والأبيض ما يجتمعان ولا يرتفعان جميعا، يا أسود يا أبيض، الليل والنهار لا يمكن يجتمعان ولا يرتفعان جميعا، إذا ذهب الليل جاء النهار، وهكذا. فالحق والباطل لا يرتفعان، ما تقول والله ما في حق ولا باطل، ولا تقول فيه يجتمعان حق وباطل، ما يمكن، لأن الحق إذا جاء أزهق الباطل وأبطله. وهذا يعني لو قلنا مثلا في حق وباطل، معنى أنهم الكفار على حق، لو كانوا على باطل لا، فنقول أنتم على باطل، وباطلكم واضح أنه زائل ولا قيمة له، الحق هو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. يقول المؤلف: هذا في الاعتقادات واضح، لكن في جانب الفروع، يقول في فروع، في مسائل فروع اللي هي العبادات والمعاملات، يقول لا، يقول هناك، يقول إذ الحق فيها من طرف واحد، قال بخلاف مسائل الفروع فقد يوجد. فنقول لا، كما علق الشيخ هنا، عندك تعليق صح؟ لا، الشيخ عبد الرحمن البراح علق، قال: يقول ما قال المؤلف أنه لا واسطة بين الحق والباطل في الاعتقاد، يقول هذا ظاهر صحيح، لكن في الفروع لا، يقول ما نسلم له. لماذا؟ يقول لأن لأن الفروع فيها أيضا حق وباطل وفيها خلاف، ما يمكن أن يقال ما فيها، يقول فيها خلاف. يقول والصواب أن الآية عامة، ولا ريب أن الاختلاف في العقائد اختلاف تضاد، واختلاف في الفروع اختلاف تضاد أحيانا، وأحيانا اختلاف تنوع، فما كان اختلاف تضاد فما بعد الحق إلا الباطل، وإن كان اختلاف تنوع فلا يمكن أن يقال هذا الشيء. هذا مقصود المؤلف، هذا مقصود الشيخ رحمه الله في تعليقه. طيب، قال بعدها: كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا. عندك شيخ نافع المؤلف يقرأ بقراءة نافع، قراءة الإمام نافع، قراءة أهل المدينة، كل أو أغلب بلاد الأندلس والمغاربة وأيضا الأفارقة، غالب قارة أفريقيا وشمال أفريقيا، الجزائر وليبيا، كلهم على قراءة الإمام نافع براويه ورش وقالون. المؤلف يمشي على قراءة نافع أيضا بقراءة قالون، بقراءة قالون كما يتضح لنا بعد قليل. يقول: كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا. إن قلت كلمات جمع، كلمات الله كثيرة، وإن قلت كلمة كما هي قراءة الجمهور يقصد بها جنس الكلمة، والمراد بها قال القدر والقضاء. كذلك حقت كلمة ربك، أي حق قضاءه وقدره. طيب، ثم أيضا عاد يحتج عليه مرة أخرى، قال: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ شركائكم هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر وليس فيها روح ولا تتحرك ولا تأكل ولا تشرب ولا تتكلم، هل هي تبدأ الخلق ثم تعيده؟ هي التي بدأت الخلق وتعيد مرة أخرى؟ هذا ما يمكن. الجواب أنهم معترفون أن شركائهم لا يقدرون على ذلك، لا يقدرون على ذلك. طيب، يقول: كيف يحتج عليهم بإعادة الخلق وهم لا يعترفون؟ يقول: هم ما يعترفون بالخلق، كيف يحتج عليهم؟ قال أنهم معترفون أن الشركاء لا يقدرون على ذلك، لا يقدرون على ذلك. طيب، قال سبحانه وتعالى بعد ذلك، قال يعني من احتجاج أيضا بعد ذلك، قال: قل هل من شركائكم من يهدي، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. شوف، قال: هل من شركائكم من يهدي، من يدل هداية الدلالة والإرشاد إلى الحق؟ هل هناك من الشركاء من يدل، أو دلالة أيضا توفيق وإلهام الذي يملكها الله؟ فقال: قل الله يهدي، هو الذي يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي، يعني ألا يهدي يعني ألا يهتدي، ولكنها أدغمت التاء بالهاء ثم شددت ألا يهدي، يهدي إلى الحق. قل الله، طيب، إلا أن يهدى، قل هم ما يملكون إلا أن يهديهم الله. طيب، المؤلف يقول ماذا؟ يقول: أمن لا يهدي بتشديد الدال، يهدي، لا، هو يقرأ يهدي بفتح الياء وفتح الهاء، يهدي، يهدي، والقراءة الثانية يهدي، يهدي، أي قراءة فتح الياء والهاء، يهدي، نعم، يهدي، وسم قراءة ثانية، فيه عندنا عدة قراءات. شف، عندنا أمن لا يهدي، هذه قراءة المؤلف، أمن لا يهدي، وهي قراءة نافع كذا يا شيخ، نافع برواية قالون، قالون عن نافع، هذا يدل على أن المؤلف ماذا؟ يقرأ برواية قالون عن نافع وليس برواية ورش. يعني الآن عرفنا أن المؤلف يقرأ بقراءة الإمام نافع دون السبعة، زين، ثم برواية قالون ليس برواية ورش. طيب، والقراءة الثانية قال: قل يا بالتخفيف يهدي، يهدي، وفي قراءة ثانية يهدي، في عدة قراءات. يهدي هذا حفص. اي نعم حفص معه يهدي، هذه حفص عن عاصم، حفص عن عاصم يهدي. اي نعم ايضا في نعم يقرا شعبه يهدي بالكسر، يهدي بكسر الهاء. اي نعم شعبه يقرا بها احسنت شعبه يوافق ابا عمرو البصري و... نعم يهدي. طيب عده قراءات لكن المعنى واحد، اصلها يهتدي، اصلها المعنى واحد يهتدي، لكن اختلاف في ضبط ووزن القراءه فقط. طيب قال فما لكم كيف تحكمون، يقول ما استفهاميه ولكم جار ومجرور خبرها. يقول الأولى للقارئ أن يقف، يقول فما لكم ثم يقول كيف تحكمون، لأن هذه يعني جملة وهذه جملة، هذه جملة وهذه جملة. فما لكم كيف تحكمون بالباطل على الحق. قال وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. ما المراد بالظن هنا؟ الظن هنا الشك، الشك ليس العقل الاعتقاد. ليش؟ قال ما يتبع أكثرهم إلا ظنون فقط، مجرد ظن. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، قابل الظن بالحق، فدل على أن الظن هنا الشك ليس الاعتقاد. طيب يقول بعدها إن الظن لا يغني من الحق شيئا، قال بعدها وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. يقول هذا القرآن ليس افتراء، لا محمد ولا غيره، ما كان هذا القرآن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه. يقول تصديق الذي بين يديه تقدم في البقرة. ما المراد تصديق الذي بين يديه؟ أي مصدق للكتب السابقة، مصدق للكتب التي نزلت قبله، هو يصدقها ويثني عليها ويذكرها، فهذا معناه تصديق الذي بين يديه. ثم قال بعدها وتفصيل الكتاب لا ريب فيه. ما معنى تفصيل الكتاب لا ريب فيه؟ ما تكلم عنها المؤلف، ما معنى؟ نقول أن القرآن الكريم الذي بين أيدينا هو تفصيل الكتاب، أي تفصيل أحكام الشريعة. يعني هذا القرآن هو يفصل لك كل ما في هذا الكتاب، يفصل لك ببيان الحلال والحرام والحق من الباطل والهدى من الضلال، هذا معناه تفصيل كل شيء. ومثل ما ذكر الله سبحانه قال، شوف قال كأن الآية يعني حتى نفهمها جيدا، يقول شوف قال وما كان هذا القرآن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه، أي خبر ما قبلنا، وتفصيل كتاب لا ريب فيه حكم ما بيننا. فكأنها تحكي القرآن يذكر لنا خبر ما قبلنا وحكم ما بيننا، تفصيل ربي فيه من رب العالمين. قال هنا أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة تعجيز لهم، سورة واحدة ما يستطيعون، ولا ثلاث آيات ولا سورة الكوثر، ما يأتون ولا يستطيعون أن يأتوا مثل هذا القرآن، وقد تحداهم الله في مواضع كثيرة. قال فأتوا بعشر، ومرة قال لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. يقول وادعوا ما استطعتم، أي شركاءكم من دون الله. ثم قال بل للإضراب، انتقال من كلام إلى كلام. قال ما عندهم أن يأتوا، ما يستطيعون أن يأتوا مثل هذا القرآن، لكن مجرد كذب، بل كذبوا بالقرآن بما لم يحيطوا بعلم، ما عندهم إحاطة بالعلم حتى. وهذا خطأ، أنك تجي تكذب على طول، تأتي تكذب، إذا ما عندك علم بالشيء هذا توقف وانظر وتأمل. أي شيء يأتيك خبر لا تكذب مباشرة، يأتيك خبر انظر فيه وتأمل وشف هو حق ولا باطل، إن كان باطلا كذبه وإن كان حقا فاقبله. ولذلك شف الله يعني عاب عليهم، قال كذبوا ما لم يحيطوا بعلمه. أنت ما قرأت القرآن تأملته عشان تكذبون به، مجرد خلاص تكذيب هذا غلط، المسارع إلى التكذيب هذا غلط. قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، أي ما توعدهم الله به، تأويل حقيقة أمره. وكلمة لما هذا فعل، لما الحرف هذا هو نفي، ليس نفيا مطلقا، وإنما نفي مؤقت. لما تقول، لما أسألك الآن تقول لك حضر فلان وهو ما حضر، تقول لم يحضر جزما، لم يحضر. لكن لو كان في الطريق وأنت حضرت قبله وهو في الطريق ورأيته سيأتي، تقول حضر فلان، تقول لما، وسيأتي لما يحضر، لما يحرم. ولذلك الأعراب قالوا آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم. ولما يدخل يعني سيدخل الإيمان لكن لا تتعجلوا. ففرق بين لما ولم. إذا جاك واحد وأنت تعرف أنه سيأتي يقول لك سيحضر فلان، لا تقول لم يحضر، قل لما، يعني أنه في الطريق. طيب، قال ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. قال إما إخبار عن المستقبل أن فيهم من سيؤمن وفيهم من لا يؤمن، أو حالهم الآن فيهم بعضهم مؤمن وقد كتم إيمانه، أو يعني قال ذلك. طيب نأخذ المقطع الأخير، تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى فقل لي عملي ولكم عملكم، الآية موادعة منسوخة بالقتال، من يستمع إليك أي يستمعون القرآن، وجمع الضمير بالحمل على معنى من. أفأنت تسمع الصم، المعنى أتريد أن تسمع الصم، وذلك لا يكون، لا سيما إذا انضاف إلى الصم عدم العقل. أفأنت تهدي العمي، المعنى أتريد أن تهدي العمي، وذلك لا يكون، لا سيما إذا انضاف إلى عمل بصري عمل بصيرة. والصمم والعمى عبارة عن قلة فهمهم، لم يلبثوا إلا ساعة، تقليل لمدة بقائهم في الدنيا أو في القبور، يتعارفون بينهم يعني يوم الحشر، فهو على هذا حال من الضمير في يلبثوا. وإما نرينك شرط جوابه فإلينا مرجعهم، والمعنى إن أريناك بعض عذابهم في الدنيا فذلك، وإن توفيناك قبل ذلك فإلينا مرجعهم. ثم الله شهيد ذكرت ثم لترتيب الإخبار لا لترتيب الأمر، قاله ابن عطية. وقال الزمخشري ذكرت الشهادة والمراد مقتضاها وهو العقاب، فالترتيب على هذا صحيح. فإذا جاء رسولهم قيل مجيئه في الآخرة للفصل، وقيل مجيئه في الدنيا وهو بعثه، ويقولون متى هذا الوعد، كلام فيه استبعاد واستخفاف، بياتا أي بالليل. ماذا يستعجل منه المجرمون، المعنى أي شيء تستعجلون من العذاب وهو ما لا طاقة لكم به. وقوله ماذا جواب إن أتاكم، والجملة متعلقة بأرأيتم. أثم إذا ما وقع آمنتم به، دخلت همزة التقرير على ثم العاطفة، والمعنى أئذا وقع العذاب وعاينتموه آمنتم به الآن، وذلك لا ينفعكم لأنكم كنتم تستعجلون به مكذبين به. ويستنبئونك أحق هو، أي يسألونك هل الوعيد حق أو هل الشرع والدين حق، والأول أرجح لقوله وما أنتم بمعجزين، أي لا تفوتون، أي لا تفوتون من الوعيد. قل إي وربي، أي نعم. طيب، يقول وإن كذبوك يا محمد ولم يقبلوا منك دعوتك فكذبوك، فقل لي عملي ولكم عملكم. قال المؤلف هذه موادعة، يعني موادعة يعني معاهدة بيني وبينكم، عهد، يعني لا نقاتلكم ولا نتجرأ أن نعتدي عليكم تعتدون علينا، لأن الوقت لم يحن للجهاد. ولذلك المؤلف ماذا قال؟ قال منسوخة بالقتال أو بآية السيف. والصحيح أنها ليست منسوخة. لماذا؟ لأنه لا يقال في النسخ إلا عند التعارض الحقيقي، وهذا ما في تعارض. يعني قد يأتي وقت الموادعة خير من القتال، إذا ضعف الإسلام ما يمكن تواجههم بالقتال، فيختلف، مثل قول تعالى لكم دينكم ولي دين وغيرها من الآيات التي تنزل في أوقاتها. طيب، يقول ومنهم من يستمعون إليك، أي يا محمد يستمعون إليك، يستمعون القرآن لكن لا يستفيدون. قال يستمعون إليك، يقول ليش قال يستمعون بالجمع؟ قال لأن من هنا ومنهم من يعني من هنا بمعنى الذي، فتنطبق على الجمع وعلى الإفراد مراعاة للمعنى أو مراعاة لللفظ. طيب، والجمع على حمل على المعنى، ولذلك في الآية التي بعدها قال ومنهم من ينظر حمل على اللفظ. طيب، قال أفأنت تسمع الصم يستمعون إليك، يقول هم بمنزلة الأصم، ما تسمع من؟ تسمع أصم، والأصم ما يستمع منك، ما يسمع، فكيف تسمعه؟ يقول هم بمنزلة الأصم، الأصم تسمعه، ما في فائدة، لا يعقلون. ولذلك قال أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ما يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، يقول ما يبصر، كيف تهديه الأعمى ما يبصر، فهم بمنزلة الأعمى. وهذا يعني تسلي للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يجد مشقة في الحوار معهم وبيان الحق في ذلك، وهم لا يستقبلون ولا يسمعون. فهول الله عليه وسلم قال هذا يعني بمنزلة الأموات. لذلك قال إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، هم الذين أعرضوا وردوا الرسالة، فالله لا يظلمهم ولكنهم أنفسهم يظلمون. قال هنا ويوم نحشرهم، هذه أيضا قراءة يحشرهم ونحشرهم، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. يقول إذا حشروا قال ما لبثنا إلا يوم أو بعض يوم، قال كم لبثتم في الأرض عدد سين، قال لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين فما يدرون. وفي آية أخرى قال من بعثنا من مرقدنا، يظن أنهم نائمون ساعة ساعتين، فلم يلبثوا إلا ساعة، تقليل للحياة الدنيا وتقليل أيضا مكثهم في القبور. قال يتعارفون بينهم، هل يتعارفون ولا كل امرئ منهم يومئذ شأن يغيه؟ تجد الناس مشغولين، يعني يجد الأب الولد أباه أو أمه ولا يلتفت إليه، ويجد زوجته ولا يلتفت إليها، ومشغول كل بنفسه. يبصرونهم، يبصر أهله ووالده وأولاده، ومع ذلك لا يلتفت إليهم. وهنا يقول لا يتعارفون، كيف نجمع؟ نقول هذه أحوال القيامة، أحوال في فترة، في بعض الفترات والأحوال يتعارفون بينهم، وينظر فلان يقول أنت فلان وفلان، وفي فترة لا، ما يتعارفون ولا يلتفت، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، كل مشغول. طيب حتى نجمع بين هذا وهذا. طيب قال بعدها وإما نرينك بعض الذي نعدهم، هذا تهديد وتسليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قادر على أن الله يريه ما يعده من العذاب. قال وإما نرينك بعض الذي، بعض وليس كله، نعدهم أو نتوفينك تذهب عنهم فإلينا مرجعهم. يقول سواء جاءهم العذاب وأنت تبصر وأنت في حال وجودك بينهم أو بعد ذهابك، فالله فإلينا مرجعهم، ثم الله شهيد على ما يفعلون. قال ما معنى شهيد؟ قال كيف شهيد؟ قال ثم إلينا مرجعهم ثم الله، يعني شهيد الله بعد ما يرجعون ولا شهيد في جميع الأحوال؟ قال جميع الأحوال. قال ليش ثم الله شهيد؟ قال هذا ليس من ترتيب الأخبار، وإنما هو ترتيب الأمر فقط، ترتيب الأمر. طيب قال ثم الله شهيد على ما يفعلون. قال ويقول متى هذا الوعد؟ قل لا أملك نفسي ضرا ونفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء لكل أمة أجل، لا قال ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم. يقول كل أمة لها رسول يأتيها سواء في الدنيا أو في الآخرة، ذكر قيل في الآخرة للفصل، وقيل في الدنيا ببعثة الرسول إليهم. يقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ هذا أسلوب استهزاء وسخرية منهم واستخفاف، ولذلك توعدهم الله في آيات كثيرة وردت في خمسة مواضع في القرآن. هذا الموضع الأول، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وتلاها أيضا سور في النمل ويقولون متى هذا الوعد، وفي سبأ وفي الملك، في مواضع أخرى. طيب قال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لا أملك نفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء لهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم أخبروني إن أتاكم عذابه بياتا وأنتم في فرشكم نائمون بياتا، ماذا يستعجل منه المجرمون؟ ما الذي تستعجلون في العذاب؟ أثم إذا ما وقع، يقول ثم إذا ما وقع، يعني إذا وقع العذاب بكم آمنتم؟ ما ينفع إذا نزل العذاب، ما ينفع الإيمان، الإيمان في حال الرخاء، أما في حال الشدة الإيمان إذا لو آمن الإنسان عند رؤية العذاب ما ينفع، لو آمن عند الغرغرة وخروج الروح ما ينفعه إيمانه، هذا لا ينفع الإيمان الحقيقي في الرخاء. قال ما قال أثم إذا ما وقعت إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. الآن الآن تستعجلون همزة إنكار. الآن وردت في موضعين في هذه السورة فقط, وهنا وموضع الذي يأتينا في قصة فرعون. طيب, وهذا يسمى مد كلمي لازم مخفف. طيب, أثم هذه فيها قراءة أيضا يا شيخ, عندك شيء أثم أو ما وردها في قراءة أثم ثم غير ثم, ما الفرق بينهما؟ ثم وثم وشي الفرق بينها؟ ثم هذا حرف عطف, وثم هناك أي ثم مطاع, ثم أمين مطاع, ثم أمين يعني مطاع هناك أمين. فيقول هو هنا أثم إذا ما وقع أي هناك إذا وقع آمنتم به ما ينفع ما ينفع. ثم قال ويستنبئونك أي يسألونك يا محمد ويطلبون منك أن تخبرهم أحق هو ما هو البعث زين أو يعني أو الوعيد. قال يعني مو بالبعث الشرع أو الوعيد. قال هنا لا, الأقرب أنه الوعيد, لأنهم قال الله ردا عليهم وما أنتم معجزين يعني إذا نزل بكم الوعيد ما تعجزونه. طيب, لعل نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما في هذه السورة من آيات. والحقيقة السورة يعني فيها آيات عجيبة وعظيمة في حوار ومناقشة هؤلاء المشركين وإقامة الحجج عليهم. والله أعلم, وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.